حديث هزار صد نوط حفتن ذي حديثي دا بحث حليا شراء تكرن مروف شراء كشخة بكتن تشتكي ليه بدل عن أبي أمامة رضي الله عنه قال في سأب أمامي خديج راضي بتن ياجوتي لقد فتح الفتوح قوم صحابيا جالك باجير ستاندن ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة حلية شيرتوان أو تشتي شيراتي كشخت كان ولاوت كان نكو زيرو زيف بون نكو زيرو زيف لدان دا شيرتوان خشكوك ببن نخير إنما كانت حليتهم قد حليوان كشخت يا شيرتوان أفتشتت هبون العلابي بيشتن العلابي بحسي ويكف ليا أوي هش نهوت يا جمر كرن والآنك بحسي رصاصية والحديد عاصم awesome.